تجري ذلالا من فمي. يا أمتي أنا هنا تبرك ولما تفضلي أرنو إليك مؤمنا وبلابني في مبسمي. يا أمتي أنا هنا تبرك ولما تفضلي أرنو إليك مؤمنا وبلابني في مبسمي. وأبذ سيري حاليا مسترخصا حتى دمي. وأبذ سيري حاليا مسترخصا حتى دمي. روح حياتي من دمي روحي بلادي تسلمي. روح حياتي من دمي روحي بلادي تسلمي. يا انبياء انشودة تجري ذلالا من فمي. يا انبياء انشودة قولي لمن غصب الحقوق كمثل صل أرقم. سيقل من هذا الدجى نور الإله المنعم. قولي لمن غصب الحقوق كمثل صل أرقم. سيقل من هذا الدجى نور الإله المنعم. النصر من على يدي بر أبي ملهم. النصر من على يدي بر أبي ملهم. روحي فداك من دمي روحي فداك لتسلمي. روحي فداك من دمي روحي فداك لتسلمي. يا أنبياء أنشودة تجري زلالا من فمي. يا أنبياء أنشودة تجري زلالا من فمي. يأتي العظائم ناهضا مثل الهصور الضيغم. يهدي ولكن للهدى وإلى طريق أقوم. يأتي العظائم ناهضا مثل الهصور الضيغم. يهدي ولكن للهدى وإلى طريق أقوم. في قلبه ولد الإباء ولم يسر في مسمي. في قلبه ولد الإباء ولم يسر في مأثمي. روحي ضياك من دمي روحي فداك لتسلمي. روحي ضياك من دمي روحي الشدائد كالحسام المخزمي. يا أمتي لن تنهضي. يا أمتي لن تنهضي من غير جهد أو دم. الخير كل الخير. الخير كل الخير في هذا الكتاب المحكم. يا أنبياء أنشودة تجري زلالا من فمي. أبحرت في الجماد ملك الشناق والسكارى. من سكرهم ما فاقوا. أبحرت في الجماد ملك الشناق والسكارى. سغيب تباد والعالم الملعون دهم وخسة ونفاق. آه يا مسلمون متتم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. آه يا مسلمون متتم قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. قد هويت لما هوت وأعدت وأعدت من الردى ترياق. قد هويت لما هوت وأعدت وأعدت من الردى ترياق. وأعدت من الردى ترياق. أبحرت في الجماجم البشداق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا أبحرت في الجماجم البشداق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا ساريب تباد والعالم المنعون لهم وكسة ونفاق ساريب تباد والعالم المنعون لهم وقصة ونفاق تركوها وحولها من نمور الصرب طوق من خلفه أطواق تركوها وحولها من نمور السرب طوق من خلفه أطواق كيف يراق أبحرت في الجماجم البشداق والسكارى من سفرهم ما أفاقوا أبحرت في الجماجم البشداق والسكارى من سفرهم ما أفاقوا ساريب تباد والعالم المنعود لهم وقصة ونفاق ساريب تباد والعالم المنعون لهم وقصة ونفاق ليت شعري بحر هل أنت بحر أم سراب على الفلا رقراق ليت شعري بحر هل أنت بحر أم سراب على الفلا رقراق صار نهبا يجري عليه السباق أبحرت في الجماجم البشداق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا أبحرت في الجماجم البشداق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا ساريب تباد والعالم ونفاق ساريب تباد والعالم الملعون لهم وقصة ونفاق يا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوث ارتوت بها الآفاق يا شبابا من عالم الغيب جاءوا كالغيوث ارتوت بها الآفاق ودماء الشهيد نعم الصداق أبحرت في الجماجم البشداق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا أبحرت في الجماجم البشداق والسكارى من سكرهم ما أفاقوا ساريب تباد والعالم ونفاق ساريب تباد والعالم المنعون لهم وقصة ونفاق مهلا فقد يلد الأسى فالليل ينجب للحياة صباحا فالليل ينجب للحياة صباحا أخبي له بالحزن بين جواره ببشاشة ببشاشة مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا أخفي بالحزن بين جوانحي ببشاشة أبدي بها الأفراح أخفي لي بالحزن بين جوانحي ببشاشة أبدي بها الأفراح تتشبث الآلام رغم تصبري بالقلب مني غدوة ورواحا مهلا فقد يلد الأسى مهلا فقد يلد الأسى مهلا فقد يلد الأسى أفراحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا أهفو إلى فغر الصباح إذا دنا ليل يسمع للطيور صداحا أهفو إلى فغر الصباح إذا دنا ليل يسمع للطيور صداحا فلعلها تمحو الأسى وتهزني طربا وتؤنس خاطرا مرتاحا فلعلها تمحو الأسى وتهزني طربا وتؤنس خاطرا مرتاحا مهلا فقد للأسى مهلا فقد للأسى مهلا فقد يلد الأسى أفراحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا الليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا فإذا بدا ثغر الصباح تذكرت نفسي حكايا وجراحا فإذا بدا ثغر الصباح تذكرت نفسي حكايا مرة وجراحا وتجرعت ضوء الصباح مرارة وتخيلت نغم الطيور نواحا وتجرعت ضوء الصباح مرارة وتخيلت نغم الطيور نواحا مهلا فقد للأسى مهلا فقد للأسى مهلا فقد يلد الأسى أفراحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا فالليل ينجب للحياة صباحا مهلا فقد يلد الأسى أفراحا يا مسلما آماله الأمة خذ من يقينك بالإله سلاحا ذل صعوبات الحياة بهمة إن الحياة تريد منك كفاحا يا مسلما آماله الأمة خذ من